إحساس جاني على نفسي ترى عتبي ولومي ولا بعتب ولا بشكي لتاني على نفسي ترى عتبي ولومي ولا بعتب ولا بشكي لتاني أنا شلي رجال البيريون لقيته في زمان ما هو زماني يا وردة ما بها شيء يدومي دنيا والبشر فيها معاني يا وردة ما بها شيء يدومي دنيا والبشر فيها معاني أحد تلقى فيه سرك فتومي وحد منه تعاني ما تعاني أحد تلقى في سرك كتومي وحد منه تعاني ما تعاني ولا يهمك ولا نفسك تلومي عزيزة يا صفا روح الأغاني خصومي من الأصحاب جاني ما كفاني عرفت الناس ولي بانت خصومي من الأصحاب جاني ما كفاني معهم حتى في صحوي ونومي ولا ضليت لي يرضو الهواني معهم حتى في صحوي ونومي ولا ما هو زمان صحيح الوقت في طبعه ظلومي رماني بين حساد رماني صحيح الوقت في طبعه ظلومي رماني بين حساد رماني ولكني على كثرة همومي تعب صدري ولا زلت لساني ولكني على كثرة همومي تعب صدري ولا زلت لساني ولا يهمني ولا نفسك تلومي عزيزة يا صفا روح الأغاني أنا سلمتهم قلب الرحوم ولا فيهم أحد حس بحناني أنا سلمتهم قلب الرحوم ولا فيهم أحد حس بحناني يا وردة يا قمر بين النجوم مكانك فوق ما مثل مكاني يا وردة يا